فإذا هله إلى الربيع لزمه أن يصوم الشهر كاملا متتابعا سواء كان ناقصا أو كاملا، فهذا المعين يتقيد به. أما لو أنه أطلق فإذا أطلق يخير طبعا بين أن يصوم أثناء الشهر وأن يصوم شهرا كاملا، فلو أنه حلف أن يصوم شهرا فابتدأ بداية شهر ربيع وتبين أن ربيع ناقص أجزأ، لأن الشهر يكون ناقصا كاملا كما قال صلى الله عليه وسلم شهر هكذا وهكذا. لكن إذا قال يريد أن أصوم أثناء الشهر فأثناء الشهر لابد أن يعد 30 يوما، وللعلماء وجهان، منهم من قال أنه يصوم 30 يوما ولم يتفرق، وهذا قوي إلا إذا قصد التتابع، أقوى من اختاره من صنف رحمه الله أنه يلزمه التتابع. وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نية، قال إلا عليه نصوم 10 أيام، إلا عليه نصوم 20 يوما، إن شاء صامها متفرقة وإن شاء صامها متتابعة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا.